وعبد العزيز ابن الماجشون وسهيلا وابن عدلان ويزيد ابن الهاد وهؤلاء الثلاثة. وعليكم السلام. يعني سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عدلان ويزيد بن الهاد رووا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال ولم يتابعهم أحد من سمين من الأسباب. ولم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. يعني يلوح بتعليل هذا الحديث عن أبي هريرة من رواية عبد الله بن دينار. قال العقيلي وقد روى موسى بن عبيدة الربذي ضعيف هذا ونظراؤه عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم. انتهى ما ذكره أي القرآن إلا أن الحمل فيها نسخة من؟ لا والنسخة إلا أن الحمل فيها عليهم إلا أن الحمل فيها عليهم تذكر هذه بالمرة عبد الله ما تبع لحظة طيب عن كم طيب من كم من الخامسة والقدر راجع لحظة راجع إن شاء الله. وحديث الإيمان بضع وستون شعبة مخرج في الصحيحين خرجه البخاري من طريق سليمان ابن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل كلاهما عن عبد الله بن دينار. وقول الحقيني لم يتابع عليه يعني لم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح لم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا. وقد سبق أيضا كلام أحمد في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقال البرديجي أحاديث عبد الله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن عيينة معهم كما ذكره العقيلي. إذن أثبت أصحاب عبد الله بن دينار من شعبة ثوري مالك ابن عيينة يزاد معهم اثنان عبد العزيز ابن مسلم القسملي وإسماعيل بن جعفر المدني. اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أخو محمد بن جعفر عبد العزيز بن مسلم ابن مسلم قلت ابن يوسف عبد الله بن يوسف عبد العزيز بن مسلم القسملي وإسماعيل بن جعفر المدني. اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. إذن تعال نرجع ماذا قلنا؟ تكلم على أن معرفة صحة الحديث هو في البداية تكلم على أنه الحمد لله حتى من أنهك شرح الكتاب هو وأنه سيذكر قواعد في العلل من أجل الاستفادة وأن يعني بساطة علم العلل قد طوي ثم ذكر أن معرفة صحة الحديث وثقة ما تعرف من طريقين إما معرفة الرجال من حيث التوثيق والتضعيف أو معرفة مراتب الثقة. طيب وأما علم العلل يعني يعرف من كثرة الطلب والممارة والمذاكرة فإذا لم يوجد المذاكرة فليوجد كثرة المطالعة فمن رزق حفظا وفهما ومعرفة فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ابتدأ بذكر معرفة مراتب عن الصفات. أول ما ذكر ابن عمر رضي الله عنه وذكرنا وذكر نافعا وسلما ذكرنا أن أوثق أصحاب ابن عمر من أخوان سالم نافع عبد الله بن دينار قد ذكرنا سالما نافعا عبد الله بن دينار مجاهد بن جبر سعيد ابن جبير. وان اصح الاسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند احمد واسحاق الزهري عن سالم عن ابي. طيب اصحاب نافع